بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي سنة لا، ما المعنى؟ ماذا تفهم عندما تقرأ كفي طعام مائع أو ساري أو جامدين أو غاصب؟ فهم شيء؟ ما الذي تفهمه؟ طيب، أو ساري في جامد، في سري فيه. إذا حررنا المسجد وحجة الرجال بالنقدين لا خاتمة فضة درهمين مستحبا أو مسحبا لحما أو كنفا ورب سمي مطلقا أو أنفا وحرمة الحرير مثل القد وكان هو جوى سفر الحد وللنساء إباحة الحرير والنقل لك الكفر والشرير باب إزالة النجاسة وما يخفى عنه منها سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها وقدرته في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محله سقوطها على المصلي مصير كذكرها حال الصلاة جعل مسلمهما أو يومها إن أكثر عقل ما في تعظيم العقل ورق وكل ما سقط عنه يؤتى لعسره وجهه مثل الغصة كثرة خسارة مصر موضعا وكان للبصر أو ما زال عنه مثل رشاك والمطر أو حدث مستنكح أو كالأفر ومثل رسل رشاك والمطر أو حدث مستنكح أو حدث مستنكح أو كالأفر من زمن لنك أو زباد إن طار عن نفس على الثياب أو صعب غوث ودون الجرحم من عين صح أو صبيب أو دمي أو ما على المجدد مما سال وصدق المسلم فيما قال باب فرائض الوضوء وسنن الموطئين فرائض الوضوء سبع عدة في الميز ورفع وجه الأعداء ورفع يديك للمرافق ومسح كل رأس في مخالقك فرائض الوضوء سبع عدة في الميز ورفع وجه الأعداء ورفع يديك للمرافق ومسح كل رأس في مخالقك ومسح كل رأس في مخالقك ورفعك بجلين بالكعبين سقر وترك والخرم لك يكون قذر وقلت لا يعجز المسلمون فتأت بغسيليك في الكوعين ثم ضمض الوسط الشيخ والسنتين ورد مدح رأسي من مؤخري ومسح وجهي كل ابن فارده وجد ابن ما معنى فارده؟ ما معنى فارضة؟ ولماذا تبحث عنها؟ ما أحوجناك إلى البحث عنها؟ ها؟ فرضه يعني الإرضاء لفعل الأمر من رضية كيف قلت؟ ومسح وجهي كيف أصلحنا هذا البيت؟ وجددا للماء ورتب فرضه كيف أصلحنا هذا أيضا مشكلة أما الفضائل فعشر تذكر غيره تفضل أما الفضائل فعشر تذكر تسويفه ثم المكان الطاهر وشفع والتفيل فيما يغسل والنام عن إحكامه كالغسق له ورد مدح وبدء مدح الرأس من مقدمي وللإناء والعضو يمن والسنن في نفسها أو مع فروض والثمن وبدء مدح الرأس من مقدمي مية الغسل والتيمم والغلق والإصلاح عندكم شنو نسخة فيها وبدء مسح الرأس لا أنه يتزن هذا متزن وبدء مسح الرأس من مقدم هذا متزن معنى صحيح والميزان صحيح فهذا يعني ظننتها نسخة عندكم لا ظننتها ديالك والبدء بالرأس من المقدم سمية وكالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والمسح للرأس من المقدم هكذا كيف المشار يقول والبدء بالرأس من المقدم سمية كالغسل والتيمم والغلق والإطفاء والدخول واللبس والضد والمأكول لحدين وتغميض صعود من بارئ وإن ركوب صيد نزرح والحادث هذا إذا كان في بيتكم ودق عليكم داق على هذه الهيئة من الدق حقيقة بأن لا يفتح له تبديروا أنتم أنكم هلية ها تفضل قال الناظم رحمه الله والشفع والتفريط فيما يغسل لماذا قيد بالشفع والتفريط بالمغسول في ذلك احتراز من ذلك لماذا؟ صلى الله عليه وسلم. المعللون أيضا تعليلا نظريا، هذا تعليل نقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة، هناك أيضا تعليل نظري. نعم أحسنت، المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه. أنت تحدث عن المسح. في الرجلين ذكرناه في الدرس الماضي، هل العدد ينطلق على الرجلين أيضا أم إنه يجب غسلهما من غير لمح العدد؟ ذكرنا هذا، خلاف عنده. نعم مالو؟ هل مالو؟ كيف شيء طابق؟ الخوف؟ نعم نعم، تيم مرة واحدة كل مسح، لأن مبناها على التخفيف، إنما هو إلى إليه تخفيفا، فإذا كرر يعني جمع ثم لا ينبغي جمعه، هو تخفيف وتكرار. نعم هذا نعم معروف، هذا هذا مذهب الشافعي رحمه الله، وقلنا هذا في درس الموطأ قديما، إنه إذا فعل ذلك مرة قليلا فلا بأس. والماء مع الإحكام كالغسل يقليل، فهل يقليل قليل هذا؟ نعم قليل، ما هذا؟ أنا لا أسأل عن المعنى، نسأل عن ما هي. تجيبني على الماهية أو تجيبني على المعنى؟ وأنا أسأل عن الماهية المرة الثالثة. نعم هي أصلها أقلل، هي أصلها أقلل، قالوا أمر من أقلل أو أقلل، ووصل همزة القطع للوزن. طيب ما معنى الكلام؟ ما معنى كلامي؟ لا صدري أي أقلل مع الإحكام، مع إحكام ماذا؟ مع احكام الغسل، احكام الغسل. هذا هذه فضيله، الفضيله هي الاحكام. التقليل. لماذا يذكر الاحكام مع التقليل؟ الا يشترط الاحكام مع المضمضه، الاحكام مع الاستنشاق الاستثار؟ الاحكام هذا هو الاحسان، ان الله يحب أن يحسن في كل شيء يفعله المسلم، فلماذا يتكلم ويأتي بهذا الذي هو مفروض في كل شيء يأتي به مع التقليل؟ نعم أنت تجيبني عما لا أسأل، المرة الثانية تجيبني عما لا أسأل، أنا أسأل عما لا أسأل، ما عطيش سؤال. ما هو سؤالي؟ نعم عند الناظم، لماذا يجمع هذه الإحكام مطلوب في إقليل الماء فقط أم مطلوب الإحكام في كل؟ طيب لماذا ينص عليه هنا ولا ينص عليه في غيره؟ نعم أحسنت، هذه علة، لأن التقليل مظنة للإخلال، فهو يقول لك الفضيلة التقليل، لكن لابد مع تعميم الغسل وإحكامه، فهمت له؟ والماء مع الإحكام كالغسل يقلل، وللإناء والعضو يمي، ما هذا؟ نعم. فضيلة واحدة مذكورة في هذا البيت أولاهما؟ من منكم يبدأ من الحنفية؟ ما زال من؟ يعني مفروض الآن أي حاولوا إذا حاولوا أن تعتادوا، إذا درستم شيئا أن تفعلوه، لأنكم إذا لم تعتدوا فعل ما تدرسون ستعتادون عدم فعله، والفعل خير لكم لو كنتم تعلمون. فممكن قضية عادة، فتعرفوا شيئا جديدا أو تذكروا شيئا ذهلت عنه فتفعله. إذا اعتدت هذا خير لك من أن تعتاد أن تعلم أشياء كثيرة ثم لا تفعل أي شيء منها، ويكون هذا من جملة ما تحفظه وتعلمه السلف، لكن بشرط هذا تيمين الإناء بشرط. نعم. ما مقدار هذا الفتح في فمه؟ والسنن في نفسها قال هو والسنن أنا قال هو والإناء والعضو يمين، يقصد هنا بتيمين العضو البدء بيمين بيمنى اليدين ويمنى الرجلين. فإذا بدأت أنا بيسرهم صح الوضوء؟ بلى هو فضيلة، هو ذكر الذي ما هو، لأنه إذا جعل الإناء على عن يمينه سيتناول بيمينه. هذه سألة أخرى هذه اختلفوا فيها المالكية وغيرهم، المالكية عندهم فيها قبلها، لكنهم عندما يذكروا التيمم إنما يقصد به غسل العضو الأيمن، ولا يعني ويغضون النظر يشترط إفاضة الماء عليه بكفه الأيمن أم يجوز أن تأخذ الماء بكفك الأيسر. طيب. نعم. نعم إذا كان ساخنا جدا هناك بأس. غريبة عندك أسئلة بعد مرة. نعم أنا أقول أيضا سبحان الله ماء الساخن سخنه ابن عباس فتوضأ به، هم يتكلمون عن الماء المشمس لا يتحدثون عن الماء الساخن. طيب مرة جيد كل إنما قال كلون لعلنا نستفيد شيئا لعلمه. نعم. قلنا والإناء العضويان من والسنن في نفسها أو معفروض رتبا ماذا يعني؟ نعم في نفسها وتركيبها مع الفرائض أن يأتي برفع اليدين والمضمضة ثم رفع الوجه ورفع الوجه أن يأتي به قبل رفع اليدين إلى المرفقين. هذه فضيلة أن يغسل الوجه قبل المرفقين، هذه فضيلة، هذه سنة، هذه ترتيب الفروض في نفسها. وين الفضيلة؟ ما هي ترتيب السنن في نفسها أو ترتيبها مع الفرائض؟ أما ترتيب الفرائض في نفسها فهذه سنة وليس فضيلة. أنت تقولون أن يغسل وجهه قبل يديه، هذه فضيلة أو سنة؟ طيب أنت نحن نسأل عن الفضائل، واضح أكثر؟ طيب مفهوم. والإناء العضو يمن والسنان في نفسها أو مع فروض الرتب والبدء بالرأس من المقدم. واضح؟ نعم. طيب نجيبك يعني مرحلة مرحلة. تسأل في السنن هل تقيد بقوله مؤخر وليس بوارد؟ هو وارد، لأنك قد ترد مسح الرأس لا من مؤخر فترده من وسط مثلا، هو رد للمسح ولكنك لا ترد مسحه كاملا، فهمت؟ فذلك قيد بالمؤخر ليتم الرد، استيعاب الرأس كله برد المسح. مفهوم القضية الأولى؟ طيب ما القضية الثانية؟ إنه ذكر في الفضائل بالأمس من المقدم، لماذا؟ إذا مسحته من بدأت مسحه من قفا لا تكون مسحا؟ إذا ما الاعتراف؟ يعني يمكنك، فهمت، يمكنك أن أن أن أن تمسح ثم تعيد رد المسح إلى المؤخر. تسمي نعم. لا. لا. نعم. تزعلها من الآية. لا لا، القضية ليست في الواو، القضية في إدخال الممسوح بين المغسولات. فهذا ملمح أن الترتيب مراد دون إثبات ذلك شرط القتل. كيف تثبت فرضيته؟ وأنا أقول معك كذلك، هذا زاد نقاش يعني ما كنت. طيب العرب أنا أقول معك كذلك، ولكن كيف تستدل على وجوبه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. طيب الآية أنا قلت لك تدل على الوجوب، أنت الآن تحجني بما لا أذعن لك به. أنا أقول معك إن العرب، هذا الكلام الذي قلته أنا أقوله، إذن المراد هو الترتيب، هذا هو المقصد. المقصد الترتيب مطلوب، لكن ما درجة المطلوبية؟ الوجوب ما دليلك عليه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، أتتفق معي على أن فعله لا يدل على الوجوب؟ هل أنت من ذلك البعض؟ هو مطلوب، نحن نقول هو مطلوب، أنت تقول العرب، نقول نعم هذا كلام نقبله ولا نرده وهو مطلوب، لكن أين نختلف؟ في درجة مطلوبية، أنت تقفز قفزة، أنا لا أدعك تقفزها، فهمت؟ ما يعني القفزة؟ من مطلوبيتها الوجوب؟ أقول لك لا، أول درجة مطلوبية الاستحباب، هذه أول درجة مطلوبية الاستحباب. فإذا أردت أن ترقى مرتبة أخرى إلى الوجوب أسألك عن الدليل، كيف تلزمني بهذا؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فعله عن صحيح لا يدل على الوجوب، ثم أنقض عليك أنا كلام الذين تذهب إليهم وهم الحنابلة والشافعية، أنقض عليك كلامك منهم وهم أنهم يخالفون في ترتيب في مظاهره الترتيب في الآية فيما لا يدل إلا على الغاية، اغسلوا أيديكم وأيديكم إلى المرافق، فمن إلى هذه تدل على الغير، يعني أنك ينبغي على ظاهر القرآن أن تبدأ غسل يديك من الأصابع إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، فجعل غاية هي المرافق. فلو ابتدأت بالغاية المؤخرة على ظاهر القرآن وانتهيت بمبتدأ المقدم في ظاهر القرآن، قالوا تحافظ ضوء، فكيف يسوغ لهم حينئذ مخالفة هذا الذي هو ظاهر في التركيب ويوجبون ما ليس بظاهر؟ فهمت الكلام؟ وكذلك هم عندهم إذا خالفت الترتيب فغسلت اليسرى قبل اليمنى تحوضؤك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف عنه ذلك. فهمت الكلام؟ قال تسمية، ثم ذكر مواطن. ما علاقة صعود المنبر وتغميض الميت ولحده والوطأ والدخول والغلق والإطفاء بباب الوضوء ليذكر فيه هذه المسائل؟ نعم غلط، وهنا لا يمثل ويحصر ولا يمثل. نعم ما فيه، يعني ما تقصد بما فيه التسمية؟ يعني ما تشرع له تسمية. هو هنا يجمع النظائر، نعم يجمع النظائر ليستغني بها بذكرها هنا عن ذكرها في كل موضع تعلن به. وأنتم تعلمون أن المتون بنيت للاختصار، فإذا قال لك تسن هنا وجاءك في الغسل قال تسن، ثم جاءك في النكاح وقال تسن، ثم جاء هذا يكثر عليك الكلمات، وهو إنما يريد تقليلها ليسهل الحفظ. فهمت لهم؟ طيب قال تسمية، ما الواجب فيما ذكره في التسمية؟ أين تجب التسمية؟ فقط نعم أحسن في هذه الثلاثة، صيد المذبح والحد، وما عدا هذه الثلاثة من المذكورة فهي تستحب فيها. فإذا تستحب في الوضوء، كيف تزعمون أن تسمية مستحبة والحديث عليكم السلام والحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف؟ فما الصحيح؟ إذا كيف استنبطتم أن تسمية مشروعة؟ ما فهمت أنا معنى كلامك أتي بوضوء؟ لا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يجاء بوضوء؟ هل وضوء عين يؤتى به أم الوضوء معنى؟ أنا أسألك عن الوضوء، هل الوضوء معنى أو عين؟ وكيف تأتيك بمعنى؟ واش هذا السؤال يا يعقوب؟ ما السؤال؟ ومع ذلك تجيز الاتيان به هكذا، ما الوضوء؟ تتفقون معه؟ لا يتفقون معه. الوضوء هو الماء. الآن تفضل، من يحفظ الحديث؟ من يحفظه؟ تفضل. أنا أبشركم أو إن شئتم فأقول أنا أبشركن، فالبشارة خاصة بهن، العلم يتأنث أدركوه، إذا كان بكم رمق أدركوه، وإلا ونعم الحاملاتهن. أنا أقول لكم لا، أنا حديث عهد برحلتي إلى الجزائر، هناك زرت مدرسة في مدينة في الغرب في الشرق الجزائري تسمى عنابة، زرت فيها هناك مدرستين للقرآن الكريم، المنتسبون إلى هذه المدرسة أكثر من 900 طالب، 905 من المنتظمين وغير المنتظمين. الإناث في في في في المجموع 845. يعني كم الذكور؟ هذا النادر، هذاك النادر الذي على حكم الله الذي لا يؤثر في الماء إذا سقط فيه. 60 ذكر أو 50. ايوا المهم 60 كلها كيشوف والو. وكل سنه يتخرج الحافظات، وزرت المساجد تعطى الجوائز للحفظه في اكثر المساجد التي زرت. المرتبه الاولى بنت، المرتبه الثانيه بنت، المرتبه الثالثه بنت، المرتبه يخسجي يالله يجيبوا مره بين المره الاخرى ياتي ذكر لعله يزيل العين كي يرد العين على الإناث. وأنتم الآن شفتوا الآن ولا واحد فيكم حافظ الحديث، ولا واحد فيكم. وأنا تنقول أقول أعلل نفسي لعلني أنفخ شيئا من الهمة، ولعلني أنفخ في رمادي، أعوذ بالله أن أنفخ في رمادي. يدركوه أنت، يدركوه. تفضلي. استنبط منه تسمية من قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا بسم الله. نعم، كالغسل، ما الدليل على استحباب التسمية في الغسل؟ ومن الوضوء للصلاة التسمية والتيمم. نعم، ولا العكس يعني لا تكون تسمية إلا إزالة. نعم نعم، على الوارد في الحديث. نعم، ها، لأنه بدل من الوضوء. ها، والتسمية كالغسل والتيمم زيد والغلق. غلق ماذا؟ طيب، لما يغلق عادة؟ ها، ما دليله؟ ما هي موضع الشاهد؟ تفضل. نعم، لكن أليس ذكر الله، وشنو قال النبي اسمه؟ واذكر اسم الله، والغلق والإطفاء. الحديث نفسه، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، والغلق والإطفاء والدخول. الدخول للبيت أو لي، فيستحب تسمية. والضد، ها، قال ذلك واللبس، ها، واللبس، ها، أو اللبس. ما الفرق بين اللبس واللبس؟ إيه بالواحد غير بالواحد الواحد. ما أشجعكم في الجماعة؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل. ما هو هذا؟ هذه كلمة ما هي؟ ها؟ لبس. كيفش من فعل لبس؟ ما تقصد بمين فعل لبس؟ اللبس هو المشتق أو الفعل هو المشتق؟ ما هي هذه الكلمة؟ اللبس ما هي؟ مصدر ماذا؟ ما مضارع لابسة؟ لابسة يلبس لبسا، لبسا أي ارتدى. طيب اللبس مصدر ماذا؟ لابس يلبس لبسا أي خلط. ومنهم قال ربنا نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي يخلطوه. نعم أي وليلبس عليهم دينهم. ها واللبس والضد ضد ماذا؟ ضد الدخول وضد اللبس. ضد الدخول خروج، وضد اللبس الخلع. ويستحب فيهما التسمية، والأدلة فيهما مذكورة. طيب والضد وكالمأكول، ما وجه دخول الكافي هنا؟ يعني يدخل معه المشروب أيضا. ها ولكن ما الدليل على أن التسمية مستحبة في عند الأكل والشرب؟ يا غلام سمي الله، أليس هذا أمرا؟ فلماذا تقولون التسمية مستحبة لستم تقولون واجبة؟ تفضل. هذا ليس لا تقوم قرأ عند الأصوليين، هذا قول عند بعضهم، وأن الأكثر لا يفرقون بين ما كان في الأدب وما كان في غيره، يقولون المطلق في الوجود. هذا قول عند بعضهم أن الأمر إذا ورد الإرشاد والأدب كان الاستحباب. لا لا، هذه قضية ما فيها مذاهب فقهية، هذه فيها المذاهب الأصولية. طيب هذه أمارة، لأنه قارن الأكل باليمين، قارن التسمية بالأكل باليمين والأكل مما يلي. لكن اعلموا أن استفادة هذا الحكم من هذه الدلالة ضعيف. لماذا؟ لا، ولكن لا أحد من أهل العلم يقول إن الأكل مما يليك واجب، فقال لما كان هذا ليس واجبا فما ذكر معه فليس بواجب أيضا. لكن أنت قلت هذه الدلالة ضعيفة، لماذا؟ أحسن، هذه تسمى دلالة الاقتران، وهي دلالة ضعيفة، ونحن قد ذكرنا ضعفها مرة أن يذكروا لي لماذا هي ضعيفة. لماذا؟ يكون إيش؟ يكون التخالف؟ نعم، يكون بعض، يعني تأتي أمور مقترنة ولكن أحكامها تختلف. مثل ماذا؟ ومن قال لك إن فيها نجسا حسيا هنا؟ أزلم نجسا نجس حسي؟ أنا أسأل أنا أسأل عن نجس حسي. قلت لك أي من قال لك إن في هذه الآية نجس حسي؟ ما المثال القرآن؟ ما لها؟ هناك اقتران بين البغال والحمير والخيل، ومعلوم أن الحمير محرم. فاش؟ ولكن لم يذكر الأكل في الآية. ذكر الركوب والزينة. وهي الحمير ليست زينة؟ سأل عنها أهل البادية. بلى لا لا لا لا. ثم هنا قد يكون عندك لف ونشرنا. لا يشترط أن تكون كلها زينة وكلها تركب، منها ما يتزين به ومنها ما يركب. همزي. لا لا مش هذه لا لا. أحسنت. هنا هنا هنا هنا كنا ذكرناها. أيوة في. في نجاسة الخمر. طيب ممكن. لحد. ما اللحد؟ ها؟ لكن ما الذي يقصد به، ما الذي يقصده هنا من له؟ لا لا لا. ما الذي يقصده باللحد؟ وماذا يسمى هذا؟ وضعه بالقبر. الدفن. يقصد باللحد الدفن. طيب. لا. نعم. مشي دب مشي دب. اللفظ اللحد قلنا يقصد به الدفن. ها. لكن ما اللحد؟ عن يعني كلمة اللحد هذه تطلق على ماذا؟ مدني سكت معصيه. ها. نعم. لا الور لا الشق. الشق في الشق. الشق الذي يكون فيه أنا أسأل عن اللحد لا تسأل لماذا اليوم تخبرني عن القبر وأنا ما سألت عن القبر. ومن أخبارك أن الناس لا تفهمون؟ أنت لا تبشر لنا، أنت تجيب عن سؤال. يب فما أجيب ما اللحد؟ بارك يا يعقوب يا تزرب الزاف وما قلت لك أحد. هو شق يكون في جانب القبر من التي من تلحد ومن التي من تقبر تقبر. يعني أن الذي يلحد له هو الذي يسمى له، والذي يقبر لا يسمى له. لا مفهوم له. طيب هم في المشرق يلحدون ونحن طيب ال تغميض يعني تغميض الميت. ما الدليل عليه؟ انا لم ايوا اذا لم اجد انا اذا لم اجد فلستم تبحثون محزن بوالو انا. نعم نعم تفضل. اذا اغمضت في كتاب الجنه شكون بكر؟ بكر بن عبد الله. ووضع ايضا في كتاب سنن الكبرى للبيهقي بلفظ اذا اغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ميته رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا حملت فقل بسم الله ثم سبح ما بين. وما قال مع عقب البيهقي بشيء، ما قال بعد ذلك شيئا. لا تدري. طيب كتب لي هذا الشيء بارك الله فيك. صعود المنبر. ما وجدت شيئا في صعود المنبر؟ انت بقى زي بحثت انت مزيان بعد رأيت كود ذكور خيرهم شي حاجة كان شي واحد فيه شوية ديال النفس باقي ما ماتش كل شي. نعم ترميد من لفعود المنبر؟ لا لكن ها هو اللفظ هذا إذا صح. لكن هذا بكر ما عرفت شان أشكون هذا بكر ما عرفت شكون بكر نعم الله. المزني يروي في مصنف ابن الشيبة وطئين ها؟ نعم تفضل يا عقوب. إيه ما الدليل؟ ركوبي ركوبي ماذا؟ الصيد يذبح والحاري هذه هي الواجبات. ها الذبح النحر معروف الصيد كيف تفعل؟ كيف تفعل؟ نعم على ماذا؟ نعم عند إرادة الرمي فقط. وإذا كنت أنا أصيد ب ها يعني إذا كنت أصيد بالكلب مثلا أو إذا كنت أصيد بالجارحة هذه الصقور هذه الطيور مفهوم. إذا لا تقصروا فقط في البندقية أو في السهم أو في المعراض. ما المعراض؟ لا معراض العصا تضربه بعصا تضربه بعصا نوع من أنواع العصي لها شكل كضلعي مثلث بومغونغ وإن كيف نقول له بالعربية لا لا مش الرمح هذا قلت له كضلعي مثلث هكذا ومن خاصيته أنه إذا رمي عاد إلى الرامي لكن إذا رماه بطريقة ما نعم فهذه أيضا قلنا يستحب يجب التسمية عند هذا. خلاصة الباب بالنسبة للشروط كنا جعلنا لكم تلخيصا لشروط الوضوء هي ثلاثة أنواع. ها المجموع كم؟ 11 ماذا؟ ما يمكنش هذا ليس عربية هذا أو غال في الأعجمية نحن قلنا هذا ما ليس عهدنا بها ببعيد يس قلنا إن العدد كم من أقسام؟ ثلاثة أقسام 11 شرطا ما هي هذه الأقسام؟ أربعة؟ طيب قول لنا احنا نقولوا ثلاثة وانت جيب لنا الرابع من واحد اثنين ما يأتي على القياس بلاتي ما يأتي على القياس دائما وما يأتي مخالف للقياس دائما وما فيه تفصيل الرابع طيب ما يأتي على القياس دائما ما هو؟ نعم واحد واثنان يعني تذكره ما معنى القياس؟ كان تهدر مع هذا ما معنى الذي يأتي على القياس؟ يعني مثل لا اشتريت من القرآن غلط أنت تقول واحد واثنان تقول سبع رجال رجل واحد امرأة واحدة وامرأتان اثنتان او هذا اختلاف لغة فقط. بعض العرب يقول اثنان وبعض العرب يقول بعض العرب يقول اثنتان وبعضهم يقول اثنتان فقط. هذا الموجود الذي يكال القياس احسنت. وما جاء على وزن فاعل مثل مثل فمين ثالث الى طيب تقول ماذا تقول مثل رجل ثالث وامرأة ورجل ورجال ما تجيش هذه. طيب القسم الثاني ما يأتي على خلاف القياس دائما وهو من ثلاثة إلى تسعة. فتقول تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة وأربعة رجال وأربع نسوة إلى آخره واضح. وما يأتي على وفيه التفصيل وهو العشرة. من يذكر لهذا التفصيل؟ ها؟ أيوة. وإذا كانت مفردة غير مركبة فتكون على غير القياس فتقول عشرة رجال وتقول عشر نسوة. فإذا ركبت لا خليك من أحدها مثلا نقول 13 عندنا 13 كيف نقول؟ يعني هذا مفروض ما ليش عليكم عشر بالنسبة إلى عشر مركبة تأتي على القياس فستكون بالهاء وبغيرها بهاء وبغيرها كعلى القياس تذكر مع المذكر بغير زعما قلتيها زعما قلتيها بغيرها زعما قلتيها بغيرها ها. والثلاثة التي قبلها تكون بها وبغيرها لا ما قلت فكروا بزاف فتقولوا ثلاثة عشر رجلا. طيب النساء كيف تقول؟ ثلاثة عشرة امرأة واضح. طيب الأحد عشر كيف نقول؟ أحد عشر رجلا بالنساء لا لأن لا نقول أحد عشرة ولكن نقول إحدى عشرة لأن أحد لم يذكر مفهوم كلام. طيب شنو عندنا احنا هنا؟ أحد عشر شرطة. هذه عقدة عندكم العدد هذا التفصيل تزول إن شاء الله لكن مرنوا أنفسكم عليها مرنوا أنفسكم عليها. مثلا يجتمعوا أو يجتمعنا ثلاثة أو أربعة وديروا يعني امتحنا أنفسكم وامتحنوا أنفسكم بذكر أعداد فمن أخطأ لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق إلا في خوف أو نصر أو حسن لقلنا لكم يخلص المناظر ويخلص العصير ويخلص شي حاجة شي يبقاش الغلط. نعم ما تحتاج تفصيلا لا تغيير في المئة تقول مئة رجل مئة امرأة لا تركيب مئة تخب التركيب تقول مئة واثنان وعشرون هي مئة هي مئة لا تتبدل فين مئة تعطف ويعطف معها ولا يركب معها فين تركنا. طيب أحد عشر شرطا شروط الوجوب فقط كم الآن العقول تخدمه دابا كم أربعة أربعة الأول لقنت قل نعم البلوغ فلا يجب على غير البالغ فلا يجب على غير البالغ نعم لا نعم ولا يصح من غير البالغ يصح ولذلك هو شرط وجوب فقط. ثاني دخول الوقت فلا يجب قبل دخوله نعم. الشرط الثالث القدرة على على الفعل، فلا يجب على العاجل. ها الرابع حصول النقص، فلا يجب على هل الوضوء ينتقد بالناقد مطلقا؟ هل كل وضوء ينتقد بالناقد؟ احنا ما ذكرنا قاع ما زال ما تحدثنا، ولكن الثلاثة ده فيه خلاف سيأتي ان شاء الله. احسنت، وضوء الجنوب لا ينقضه الناقد، لكن لا ينقضه الا النوم او الجماع. اذا سئلت وضوءا ليس ينقضه الا الجماع فقل وضوء النوم الجنوبي، تقدمنا شيء في الموطأ. يا رجل الله. ها القسم الثاني شروط الصحة فقط ثلاث. الأول الإسلام، فلا يصح من الكافر، لا يصح من الوضوء ويجب عليه. تعرف هذا الخلاف؟ طيب. ها ثاني عدم الحائل، فلا يصح ما وجود الحائل مثل طلاء الحنة على الرأس مع قيام عينها، نحن نتحدث عن اللون، واضح. ثالث عدم المانع الذي هو مثلا الحدث أثناءه. نعم. طيب الشروط وجوب الصحة معا، النقاء من الحيض والنفاس، كم هي هذه الشروط؟ أربعة. النقاء من الحيض والنفاس، فلا يصح من الحيض ولا من النفاس ولا يجب عليهم. ها ثاني ها وجود الماء المطلق، وجود ما يكفي. ماذا تقصدون بما يكفي؟ نعم أحسنت، هذا المقصود. ثالث العقل. والرابع وهذه كنا استشكلناها إلى أن رفع عن الاستشكال هذا الرجل، فقال والعهدة عليه إنه لأن إنسانا في المسجد يا بلاتي، لأن في الدرس الماضي إنسان سألك قال لك هذا النائم إذا غسل وجهه بالماء البارد وتوضأ ألا يستيقظ؟ ينام ايضا هو ولكن يضطجع. طيب هذا ما يدري انه يستيقظ يوما من الدهر، اذا كنت اراه قائما اكلا شاربا متوضئا وهو مع ذلك نائم فمتى يستيقظ؟ مثل وإذا صب الماء عليها مع ذلك لا تفتح. أنا لم أقول أن هذا حصل، ولكن أقول بأن هناك مثل يعتبر يفعل أفعال من الأشياء التي يعتبر بأنها. كيفاش لم تقل أن هذا حصل؟ لم أقول أن شخصا استيقظ وتوضا، ولكن قلت أن يمكن أن يكون يمكن أن يقع. كيف هذا الإمكان؟ كيف افترضتم هذا الإمكان؟ لأنه وقع. واش فهمتوا اش تيدير هذا الرجل؟ قلت انا لا اقول انه حصل، إنه يمكن أن يحصل. فلما قلت له كيف زعمتم هذا كيف؟ قال إني لأنه حسد. الذي هو أجل لكن إذا فهمتك على كل حال شوف نحن اعتدنا أن كلام الفقهاء فإن كان يظهر بعيدا في النظر ويستغرب، ولكن الأيام وما يحصل للناس من كشافة في علوم يجلي أرجحيته وحقيته. أنا قلت لكم مرة لما تحدثنا عن قضية القيء أكرمكم الله المتغير عن الطعام، وقلنا إن الفقهاء يحكمون بنجاسته ولا يحكمون بنجاسة القيء غير المتغير، ويذكرون في التعليل أن فيه أوصافا من العذرة، فيه مشابهة من العذرة. وأنا سألت مرة أحد أصحابي من البروفيسور في الجهاز الهضمي، هذا شأنهم، قلت له الفقهاء عندنا يقول كذا وكذا، قال صدقوا، لأنه عندما تحلل تحليلا معمليا هذه القيء المتغير تجد فيه أوصاف، يعني عين ما تجده من مركبات العذرة، بعض يعني عينها، فتستغرب وتقول للفقهاء يعني لهم هذا وما كانت في عادين تلك المركبات، ولكن الأمور سبحان الله. فهذا يعني يحملكم على أنكم إذا رأيتم في كلام الفقهاء ما تستغربونه وتستبعده العقول، ويعني قد لا الكلام لا يكون من فراغ. هؤلاء ناس سبحان الله أمور عجيبة جدا، عندما يفرقون بين الداء والوباء، ويأتيك الطب الآن يقول لك الداء لا مالادي، الوباء الإبيديمي، ويفرقون بينها من حيث يعني أمور عجيبة جدا. فتقول سبحان الله نعم، وهذا يجعلنا نثق أكثر بما يقول الفقهاء من ثقتنا بما يقول الأطباء. وشنتو؟ لأن الأطباء لسنا نزعم أنهم لا يفهمون أو أننا لا نثق بهم، ولكن لا نقول إن معلومهم من باب الحكم العقلي، إنما هو من باب الانكشاف التجريبي. قد يثبتون اليوم شيئا ينفونه هم أنفسهم غدا، أو يقيدونه أو يطلقونه أو يصححونه، مفهوم كلام. فإذا لم تغسل تبقى محافظة على ماهيتها، يعني إذا أخذت بيضة فأن من غير أن أغسلها فأنضجتها في ماء نجس، هي لامست في الماء يعني أصبحت نجسة. يعني إذا لامست الماء حينئذ ستزول تلك القشرة، فما فائدتها إذن تلك القشرة؟ هي تحافظ عليها من الميكروبات. سبحان الله، هذه فائدة، بارك الله فيك. طيب انتهينا هنا. قال الناظم رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ما الذي يكون شرط وجوب صحة؟ ما الذي يجب عليه؟ هذا الجنوب ما يجب عليه مدام مشرك بلى، كيف إذا أذن الظهر فهو جنوب، أليس يجب عليه الوضوء؟ يجب عليه الوضوء، لا تحومه إذا شرب صحة، لكن وإنما يجب عليه حينئذ الغسل. لا، لكن يجب عليه الوضوء أيضا، هو يجب عليه الغسل لسبب الجنبة، ويجب عليه الوضوء بسبب الصلاة بسبب الأذى. وكان الصحة يعني إذا فعل وضوءه يعني هو يتطول من الصلاة، لا يصح. ليه هو إيش؟ أشو ما ذكر من الذي ذكره في شروط الصحة؟ هو المنع. نعم. أيوة كنا طلبنا منكم شيئا يا يا غبلتي غبلتي انت ذكرتينا الان يا غبلتي تجابونا سؤال انت ما غيت تدر لك لا لا انا كنا كلفناكم ببحث ما هو البحث البحث ها هو انت يا انت ها تفضل ماذا عندك لا لا احنا حدثنا عن المالكية اولا وقيل قول واحد لا في اربع اقوال ها قيل بالكراهة هو فكر وقيل يعيد يعيد في الوقت نزلا وقيل لا يعيد ابدا وقيل يعيد ابدا وقيل يعيد لما في المستقبل من الفرق هذا ما ذكره عاف الناس طيب ما أظهر هذه الأقوال فإذا لم يعيد صح خلاص لكن معك لا لأنهم عندما يقولون يعيد لما يستقبل يعيد وجوبا أم يعيد استحبابا؟ ليس أحد يطلب منه أن يعيد وجوبا. كيف؟ ممكن؟ تفقين معه؟ لا سمعتي كلامه. وجوبا. عندما تقول منهم من قال يعيد أبدا معنى هذا؟ وجب يعني يفرقون بين الإعادة في الوقت والإعادة أبدا. هذا الذي عندما تسمع يعيد في الوقت معنى أنه يصحح ما مضى من صلاته لكن يستحب له أن يأتي بها على جهة الكمال. أما الذي يقول يعيد أبدا معنى أنه لا يصححها ولذلك تبقى في ذمته. مفهوم كلام هذا خلاف. تفضل. لمن؟ مواهب جديد كتابان واحد لشنقطي واحد للحطاب نعم يقول ابن بشير فرق في السنة المتروكة بين المضمضة والشمشق ما سمعتش فرق في السنة المتروكة بين المضمضة والشمشق وما في داخل الإبنين والفرسيب وقال سيدنا سعاد بأنه لم يرسل من حلاب عوض ثم قال أن رسل اليدين قبل إسان مسئناء وليس ورد مسح رأس فلا تعاد لأنها تعود عودا في الغدر بالغسل بالغسل ورد عليه بن عاصم واضح الكلام ديال ابن بشير واضح نعم ورد عليه بن عاصم بما نقله الشيخ عن ابن حبيب إعادة ما ترك من السنن وإن سلمت اليدين فقال فالاتحاد التلافي لتقييده بالقبلية وتلافيها مستحيل أو موجب إعادة الوضوء فتصير السنة واجب سوف لا لا خيتي لا تفصلي غسل اليدين قبل إدخال الماء في إناء حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الخلاصة الآن ما الذي عندك في الخلاصة لا لا كثير علينا هالشيء ما الخلاصة عندك من ترك سنن الوضوء عمدا لا فش ما يمكنش هذه أقوال تستحب له. أنت قلت يستحب له ثلاثة أقوال. يعني فيه ثلاثة أقوال. ها. ما يمكنش يعيد أبدا استحبابا. كيف يعيد أبدا استحبابا؟ لا عندما يقولون يعيد أبدا معناها الذمة عامرة لم تبرأ بما سلم. لا لا لا لا الاتفاق خلاف. وإذاكم يفرقون في كثير من المواطنين يفرقون بين العامل وغيره، فيوجبون على العامد ما لا يوجبون على غيره وإن كان المتروك واحدا. هو هذا اللي يقولون. صاحب العقل نفسه تعقيب قال أن المفروض عقبة بين العبد والحرام، فإن استكثر منه وقع في الحرام، كذلك في المباح قال هو عقبة بين العبد والمفروض إن استكثر منه وقع في المباح. هذا كلام عندهم فيما يكون فيما يعني يسهل خفيفه، ولكن كثيره قد يصير حاملا، فيقولون هذا جائز بالآحاد، مكروه بالنوع أو حرام بالنوع. آحاده لا بأس بها، لكن إذا كثرت تلك الآحاد قد تبلغ به إلى أن يكون مكروها إذا كان مباحا، وقد تبلغ به أن يكون حراما إذا كان مكروها. هذا على كل حال كلام كله عندهم فيه يعني يحتمل المناقشة. هناك من لم يكره. من لم يكره. لم يكره ذلك. قال ليس في شرط السنة. نعم. وهذا عندنا أيضا. هذا عندنا أيضا في المذهب. ولكن يعني هذا قضية في العامد. يعني هذا القول أنه لا شيء فيه أن يتعمد ترك السنة. هذا يعني مشكل. السنة يقسمين، قالوا هي سنة مؤكدة وسنة مؤكدة. نعم. السنة المؤكدة يعتبرون الوتر والتشغطار، وكل مؤكد وذلك ليس هناك كراهية. بل السنة المؤكدة هل على تاركها من تتريب؟ هذه حالة. لا إحنا حتى عندنا يعني إحنا الآن ننظر من ترك غير ما يسوغ له تركه كيف يترب عليه؟ أيسوغ الترك أم لا يسوغ؟ إذا لم تسيغه معناه واجب ولا لا؟ إذا لم تسيغه معناه أنك صيرت واجبا، والشرع لم يصيره واجبا وإن جعله مؤكدا، مفهوم؟ لكن يعني الآن فرق بين ما يقرره العلم وما يجري به العمل. كان هذا الذي يديم ترك السنن ربما ردت شهادته، تكون هذه جرحة فيه. والآن هذه عجيبة، يقررون عدم فرضيتها ويردون شهادة من أتاها أو من تركها. إذا تكلمنا عن الفروض لا من الشهود، إحنا الآن نتكلم من الفقه، إحنا كان من الشهود ترد شهادته لا يقبل عند القاضي. ومعنى من الذي لا يقبل عند القاضي؟ ومجروح الشهادة، ومجروح الشهادة ليس بعادل عندهم، لأن العدى هو يدخل شهادته، وضد العدل الفاسق، كأنهم صيروه فاسقا بتركه السنن. هذا الذي جرى به عملهم، وإن كانوا يقررون هنا وإن كانوا يختلفون لا هل يعيد أم لا يعيد، يعيد أبدا يعيد في الوقت، فهمتي؟ لكن في العمل يكون شيء آخر. وهذا يدلكم على هذا كما قلنا في صلاة الجماعة لما قررنا عدم وجوبها، يقررون عدم وجوبها ولا يتركون أداءها في المساجد، كأنهم يريدون منك معرفة صفات الأعمال، ولكن مع ذلك لا يحملك معرفة عدم وجوبها على ترك معاهدتها وتعهدها. فهمت الكلام؟ وهذا في حقيقة مرقى عالي جدا من مراقي الفقه. يمكن أن نوفق الأحناف في المسألة، يقسمون الفرض إلى فرض عيني واعتقاد. لا هو القضية كل حال هم الآن الفرد بالنسبة للفرد العيني نتحدث عن هذا، لكن هذا الذي يكون فيه خلاف قد هو يكون من باب فرض الكفايات، هل يكون من باب السنة المؤكدة أم ترقى به مرقا فتصيره من فروض الكفاية. فهم؟ كونها سنة والإتيان بها فهذا كأن فيه فضيلة أكثر. إيش؟ تحصلت الجماعة. نعم. أعتقد أن هذا سنة والإتيان بها. لا لا أنا ما قلت هكذا، هذا أنت تتأوله علي ليتأتى لك إيراد الإيراد. ولنا؟ أيوة هذا، ولكن ما تركتك لأن ما قلته. أنا أعي ما أقول. لأنه فرض العين التقرب به إلى الله أحب من غيره. يا كتشي بتقول يا كتشي أنا عبس رافت بتقول. لا أنا لا أقول هذا، أنا أقول إنك تتقرب إلى الله تعالى بما تعلم أن الله يحبه منك وإن لم يلزمك به فتلتزم له به. ولست أقول إن فرض العين فرض الكفاية أعظم أجرا من فرض العين. فهمتي كلام؟ أحيانا ما حكم الذي ترك السنة عمدًا لكنه لديه عذر على خطيئة؟ ما عذر هذا؟ ما عذر؟ أنت تقول له عذر، هو ما عذر؟ هو يعلم أنه تركه ولكن ما عذر؟ طيب، قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء. ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث، بول وريح غائط مع الودي، واغسل جميع الفرج ناو للمذي. أسبابه زوال العقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء، نوم طويل نوث أو قصير ثقل، لا خف مع أش؟ لا خف مع قصر وندما يطل. أيوة الآن هي ما، ولكن إذا فتحت انكسر، فنسكن للضرورة. ولمس من تهوى بطبع معتبر بلذة معتادة ولو ذكر، ومس إحليل ببطن الكف أو إصبع وامرأة بالخلف. النواقض جمع ناقض. بقي شي حاجة أخرى؟ ونقد الوضوء معناه إبطال حكمه. ما حكمه؟ لا أيوة، يعني حكمه أنه يبيح ممنوعا بدونه، فإذا أوتي به أبيح الممنوع، فإذا نقض الوضوء طيب عاد المنع. الوضوء نواقضه أكثر الفقهاء يجعلونها قسمين: أسباب وأحداث، وإن شئتم فقولوا أحداث وأسباب. ومنهم من يزيد قسما ثالثا وهو ما ليس بسبب وحدث، ومنهم من لا يجعله قسما، هذا النوع الثالث منهم من لا يجعله قسما وإنما يتحدث عنه لأنه فيه فرع واحد هو الردة ويناقشنا فيها، سنذكر لكم بعد مناقشتي فيها إن شاء الله. ما الفرق بين الحدث؟ قلنا أحداث وأسباب. الأحداث جمع حدث وهو ما ينقض الوضوء بذاته، مثل البول الغائط أكرمكم الله، هذا خروجه ينقض الحدث ينقض الوضوء فهو حدث. الحدث ما ينقض الوضوء بذاته. السبب ما يكون مظنة لوقوع الحدث، ليس وجود عينه ناقضا، إنما يكون مظنة. مفهوم؟ حال مثل النوم، النوم هذا قد تنام ولا يزور منك حدث، ولكن النوم غالبا مظنة فيه، فلهذا جمع السبب. هذا الفرق بين الحدث والسبب. ويعرفون الحدث بأنه الآن هذه الحدث يطلقوا كم من الإطلاقات؟ ثلاث. ها أيوة، والخارج أيوة أحسن، أحسنت. فهذه ثلاث إطلاقات. الحدث يطلق على الخروج نفسه، هو مصدر أحدث يحدث يحدثن أو اسم مصدر أو اسم مصدر حدثا، ويطلق على ذلك الذي خرج من أحد السبيلين. والإطلاق الثالث يطلق على المنع المترتب على الأعضاء. الآن عندما نقول فلان لا يصلي مثلا، تقول لماذا؟ قل لأنه محدث. ما معنى محدث؟ تقول قام به حدث. ما معنى حدث هنا في قام به حدث؟ قام به مانع. هل هذا المانع حسي؟ هو مانع معنوي، مانع غير حسي يمنعه من الصلاة، من الطواف، من قراءة القرآن، من كل ما تبيحه الطهارة. مفهوم كلام؟ طيب. والفقهاء يعرفون الحدث بأنه الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة. وخارج المعتاد مثل معروف، هذا معروف احترازا من غير المعتاد، مثل الحصى تخرج شيء، نعم، مثل الدود. طيب هذا خارج فلا يدخل فيه، فلا يدخل في الحدث. خارج المعتاد من المخرج المعتاد احترازا من مثل مثلا من الفم، هذا القيء المتغير، نقول هو نجس. نعم نعم، ولذا قلنا لأنه لا يخرج من المخرج المعتاد. طيب على وجه العادة احترازا من الخارج المعتاد، من المخرج المعتاد على غير وجه العادة كسلت كسلت. طيب هذا باختصار. قال رحمه الله ينقضه الردة، هذا أول ناقض، وهو ما ذكرت لكم من القسم المزيد الذي ليس بحدث ولا بسبب، الردة أو الله العافية. الردة تنقض الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة موجبة لحبوط العمل، ومن جملة ما يحبط من العمل الوضوء. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل. لكن هذه الردة تختلف فيها، هل إذا ارتد انتقض وضوءه أم يشترط أن يموت على ردته لتكون ليحكم بالانتقاد؟ معناه هذا إنسان مثلا صلى الظهر ثم ارتد ثم عاود الإسلام قبل العصر فأذان العصر، هل يصلي بوضوءه ذاك عليكم السلام أم أم أم أم لا يصلي؟ نفس ظهر ثمرة الخلاف. إذا اشترط الموت على الردة فحينئذ لا ينتقد وضوءه ولا يحكم بأنه يجب أن يتوضأ. وإذا لم يشترط الوفاة على الردة فحينئذ يكون انتقد. هؤلاء من وشهدوا كلام، لا لا، ولكن القضية لا لا لا لا لا تصح في الذي مات، تصح في الحي إذا قلنا لا اشترط. ما لماذا اشترطوا الوفاة على الردة؟ أولئك الذين لم يعتبروا النقض بمطلق الردة، وإنما قالوا لا، إنما اشترطوا أن يموت عليها. أما إذا لم يموت وارتد ثم عاود فإنه لا ينتقد عمله ولا يحبط. قالوا لأن الله تعالى يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت عمله، فقيدها به. وقولان عندنا في المذهب، هذان قولان عندنا في المذهب المشهور هو أنه لا يشترط الوفاة عليها، هذا هو المشهور. احنا ذكرنا الثمرة، ذكرنا ثمرة الحي ما الميت أمشه. ايوه طبعا. ينقضه الردة أو شك حدث، هذا هذا شروع منه في هذا نعم هذا ايضا في ليس فيما ليس بحدث ولا بسبب هما هذا القسم المزيد وشيئان الردة والشك لان الشك ليس بحدث وليس بمظنة للحدث هذا الشك عندنا يكون في ثلاثة أشياء المشكوك فيه ثلاثة أشياء ذكرها كلها في ما يستقبله وقال في طهر أو نقض أو سبق ينقضه الردة أو شك حدث في ماذا حدث في طهر أو حدث في نقض أو حدث في السابق منهما هذا معنى سبقين في سبق الطهر أو في سبق الحدث طيب نبدأ كما بدأ الشك في الحدث في الطهر يعني شك في الطهر اليقين هو الحدث والطهر هو المشكوك فيه هذا وضوءه منتقد الإجماع ولا هو على يقين أن وضوءه منتقد أنه أحدث ولكنه شك في طهره بعد ذلك شك هل تطهر أي هو متيقن أنه أحدث وشك هل توضأ ما حكم وضوئه منتقل الإجماع لماذا طيب اليقين لا يزول بالشك فهمت السؤال الشك في النقد هذا هو الثاني من المشكوك فيه يعني التيقن هو متيقن أنه طهر أنه على وضوء ثم شك أحدث أم لا هذا أيضا عندنا وضوءه منتقد وضوءه منتقد لماذا أحسن أن هذا فاقد اليقين الطهارة هو فاقد اليقين وطهارته شك فيها وإن كان الغالب عليه الغالب على ظنه التطهر إلا أنه ليس يقينه فيها وإنما هو يعني ذلك اليقين مفقود عنده فقالوا إذا كانت ذمته عامرة بيقين فإنها لا تبرأ إلا بيقين مفهوم وهل برئت بيقين لما صلى بذلك الوضوء الذي شك فيه لم تبرأ بيقين فلذلك حكموا بنقض الوضوء لا يورث الوسواس دائما احنا ما قلنا دائما نعم نعم اليقين أقوى من الشك ولذلك يجبون عليه الوضوء لأن ذمته عامرة بيقين سيرفعها بشك سيبرئها بشك فهمتوا كلام ها نعم طبعا احنا قلنا لم تبرأ بيقين لو كانت غير مشكوك فيها لبرئت بيقين نعم نعم ألا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم وهذا أيضا يقول به المالكية لكن هذا المالكية نظرهم فيه أسد من نظر غيره لماذا؟ لأن يعني الحديث فيه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء فقال له صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا ينفكر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا الجمهور ممن رأى أن الشك في الحدث مع تيقن الطهارة لا ينقض قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف أو لا ينفكر حتى يسمع صوتا حتى يتيقن لكنهم الجمهور أعملوا هذا الجزء فقط المالكية أعملوه مع غيره ماذا فيه الحديث شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنت أو غيرك من الناس أتشكو من الشيء الذي يقع لك مرة واحدة؟ أتشكو من الشيء الذي يقع لك المرة والمرة؟ لأنه إذا وقع لك مرة واحدة ماذا تفعل؟ أنت تتوضأ وتستريح. لكن ما تشكو عندما يصير هذا كثيرا عليك، تحتاج هذا يصير فيه مشقة حرج، فتشكو. إنما الشكوى لا تقع، يعني هب أن إنسان خرج فضايق، خرجت فضايقك، وتعرف تعلم إنسانا يكف عنك أذى، أتشكوه ابتداء. أم إذا خرجت اليوم وجاك وخرجت غدا وجاك وخرجت، ما تشكو. فإذا قضية الشكوى، مسألة الشكوى لا تكون من الأمر الطارئ مرة، إنما تكون من الأمر المعاول. فذلك قال المالكية هذا الذي شكي معنى أن الأمر ينتابون، فقالوا ذو المستنكح كل في. وهذا قضية تنتهي تقول الأسوة. اليوم أنا شكيت، ولو مرة واحدة في اليوم شكيت اليوم ثم شككت غدا، هذا مستنكح، يقول هذا مستنكح. لا، هذا هو الذي لا ينطرف حتى يتيقع، حتى يسعى صوت نجد لحن. أما الذي لا يبلغ به أن يشكو فهذا يقدح وضوء، يقدح وينتقد وضوءه. فهمت الكلام؟ هذا هو. ولذلك حاجة أخرى، هذا قول عندنا أيضا، عندنا قول آخر، وهو يرحمك الله، وهو أن يحصل الشك في الصلاة أثناءها. أما إذا شككت خارجها فوضوءك منتقد، لكن هذا ليس مشهورا، هو القول عندنا. لماذا؟ قال لأنه يخيل إليه الرجل يجد في الصلاة، معنى إذا شككت في الصلاة فلا تنصرف، أما إذا شككت خارجها فأنت يجب أن تتوضا على كل حال. فهمت كلام؟ وهذا قول سديد قوي، وفيه كثير من المرجحات. المرجح الأول أنه نظر إلى جملة الوحي ولم ينظر إلى بعضه، جملة الوحي أقصد بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة، على صفة المسؤول عنها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل سؤال مطلقا، إنما سئل سأله شاكين بسبب شكوى. فهمت كلام؟ والمرجح الثاني أنه أحوط أبرأ من الذمة. والمستنكح هذا ما لما هذا لا ينطرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. نعم نعم. هي لا تعارض هذا الفرع درجة في قاعدة أخرى، وهي الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. فهمتي؟ يعني هم الآن علماء من جهة التقعين متفقون على القاعدتين، على أن اليقين لا يزول بالشك، وعلى أن الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. هؤلاء متفقون على القواعد، لكنهم يختلفون في تنزيل قواعد على الفروع. فالجمهور أدخل هذا الفرع في اليقين لا يزول بالشك، ونحن أدخلناه في الذمة العامرة بيقين لا تبرأ إلا بيقين. وقولنا عندي أنا أرجح من هذه الحيثية التي ذكرت لكم في حديث. فهمت لهم؟ نعم. كذلك الإمام قرأ في الفروق ذكر مرشح آخر بين هذه القاعدتين، وهو أن المقاصد أفضل من الوسائل، وصل مقصد أحسنت. نعم، والوضوء وسيلة. نعم، ومراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل. يأتي أحدكم فينفخ في مقعدته. نعم. وهذا قلنا إن من المالكية من يقول إن إذا وقع ذلك في الصلاة أثناءها، والآخر ليس يتناول ذلك خارجها. قال وسبق، هذا المشكوك فيه المشكوك الثالث، يعني صورته أنه تيقن الطهارة وتيقن الحدث، لكنه لا يدري السابق منهما، هل الحدث سابق فيكون على طهارة، أم الطهارة السابقة فيكون محدثا. فهمت كلام؟ الشك في السابق منهما. وحكموا بانتقاد وضوئه أيضا. لماذا؟ أحسنت، لأنه فقدت اليقين في الطهارة، والذمة لا تبرأ حينئذ بيقين. فهم كلام؟ والحدث الآن سيتكلم عن قسم الأحداث. قال والحدث بول وريح غائط مع الوجه. قلنا الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه العادة، الخارج المعتاد احترازا من الحصى، احترازا من الدود، احترازا من أكرمكم الله القيح الدم الصديد، كل ذلك ليس بخارج معتاد، فلا ينقض شيء منه الوضوء. لكن الفقهاء يتحدثون عن خروج الحصى إذا خرج من مبتل مثلا أو فيه شيء من العذرة أكرمكم الله، فيجب حينئذ الاستنجاء. وعندما يقولون هو الخارج، هو الخارج احترازا مما يدخل، كما يحتاج الآن في واحتج أيضا فيما تقدم في هذه الحقن وفي هذه، وهذا الآن لا تحتاجه أكثر لأن صارت هذه الراديوات، هذه الأنابيب التي تكشف بها عن الأمعاء وغير ذلك، فليس شيء منها ينقض الوضوء، الوضوء لا ينقض بذلك. فهم هذا تقيسه أنت على الدود طبعا، وهذا أصلا ليس بخارج معتاد، لكن إذا خرج مبتلا فقد الموضع الآن صار متنجسا فيستنجى له. نعم يعني يكون لا يخرج وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، يقولون منهم من يقول إذا انسدت المخارج الأصلية بحيث صار النجاسة لا تخرج إلا من ذلك المخرج الطارئ فيأخذ حكم المخرج الأول. والحدث قلنا احنا من الفقهاء من يرى أن الوضوء ينتقد بالخارج غير المعتاد، نحن نقول إن على الجمهور نحن المالكية وغيرنا الجمهور أنه لا ينتقد بالخارج غير المعتاد. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة من العبادة، ولم يأتي شيء في الشرع يدل على انتقاد الوضوء بخروج الحصى وخروج الدود وما أشبه ذلك، فالأصل براءة، الأصل براءة. ولذلك لم نثبت هذه الخارجات نواقض، كما لم نثبت ما يخرج من جسم ابن آدم من فضلاته ناقضا كالدموع العرق كالريق مثلا، كل ذلك فضلات اللعاب، ولم نثبته ناقضا لأن الأصل أنه لا ناقض إلا ما أثبته الشرع ناقضا. لكن الذين يرون انتقاضا يقولون لأنه خرج من السبيلين، والسبيلان يحكم بانتقاض ما يخرج منهما، فهؤلاء لم يراعوا الخارج المعتاد إنما راعوا المخرج المعتاد، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضات لما أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، مع أنه قالها إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فنفى صلى الله عليه وسلم كونه حدثا وأثبت كونه خارجا غير معتاد، ومع ذلك أمرها بالوضوء. ولكن هذه القضية فيها خلاف طويل جدا، هذه أحاديث المستحاضة، هذا المستحاضة والمتحيرة حيرت العلماء حتى كتب النووي فيها مجلدا في أحكامها فقط، يعني لكثرة ما الخلافات فيها بين الفقهاء، هل ذلك الأمر أمر بالوجوب أم أمر على الاستحباب، هل تجمع بين الصلاتين بوضوء، هل تغتسل لكل صلاة، هل تغتسل مرة في اليوم، هل تغتسل مرة، كلام طويل جدا. كنا مرة في قديم في درس من دروس الموطأ تكلمنا عن هذا، ما يذكر لا لا واحد الكلام في رواية في الموطأ من الظهر إلى الظهر، ولا ذكرتوش طيب قلبوا عليها الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله.